عليك بالسحرة يا ربنا وبالحسدة عليك بالظلمة الطغاة الفجرة عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا افتعلوا هذه الأسحار وعليها عظيم الأسرار وعليها عظيم الأسرار وعليها عظيم الأسرار وكثير الأخبار حسدا وحقدا وعداوة للوالد والولد وعداوة وعداوة وحقدا وغلا وغيرة للوالد والوالدة للوالد والوالدة ولذريتهما ولأجر القتل ولأجر القتل والبطش ولأجر القتل والبطش أبطل هذه الأسحار يا ربنا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين أبطل هذه الأسحار عليها خطير الأخبار ولها عظيم الأسرار كفرا ونفاقا كفرا وإلحادا ظلما وطغيانا وبغيا واعتداء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أبطل هذه الأسحار لها عظيم الأسرار دفنوها دفنوها هنا وهناك ووضعوها رشوها هنا وهناك ونثروها ونشروها وثبتوها وأحكموها أبطلها يا ربنا هذه الأسحار لها عظيم الأسرار لها أسرار عظيمة لها أسرار عظيمة وخيمة أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أبطلها يا ربنا جثمت على الصدور أبطلها يا ربنا في الأحشاء مربوطة أبطلها يا ربنا ركبت على الظهور أبطلها يا ربنا أطبقت على الرؤوس أبطلها يا ربنا سلبت العقل والإدراك والذهن أبطلها يا ربنا قاتلة مميتة أبطلها معطلة ومفرقة أبطلها يا ربنا على إعاقة حسدا وغلا أبطلها بحولك يا ربنا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم أبطلها يا ربنا لها عظيم الأخبار اللهم أبطلها يا ربنا لها عظيم الأسرار اللهم أبطلها يا ربنا في السلاسل اللهم أبطلها يا ربنا في الحجب اللهم أبطلها يا ربنا كثيرة اللهم أبطلها يا ربنا عظيمة اللهم أبطلها يا ربنا عداء اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا بغضاء وعداوة اللهم أبطلها يا ربنا حسدا وغلا أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا غدرا وغيرة غدرا وغيره، اللهم ابطلها يا ربنا خيانة، اللهم ابطلها يا ربنا خديعة، اللهم ابطلها يا ربنا لأجل القتل والموت والهلاك والدمار. ابطل يا ربنا هذه الأسحار، لها عظيم الأسرار، لها عظيم الأسرار، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها عظيمة، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا عظيمة، اللهم ابطلها يا ربنا خطيرة، اللهم ابطلها يا ربنا تؤدي بالموت والهلاك، تؤدي للموت والهلاك، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، ابطلها يا ربنا في خيوط، ابطلها يا ربنا في سباحة، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا في الأساسات، اللهم ابطلها يا ربنا في الأساسات، اللهم ابطلها يا ربنا في البيوت، اللهم ابطلها يا ربنا في الصبات، اللهم ابطلها يا ربنا في الأعمدة، اللهم ابطلها يا ربنا في الأساسات، اللهم ابطلها يا ربنا مصبوب عليها، اللهم ابطلها يا ربنا في الإسمنت، اللهم ابطلها يا ربنا في التراب، اللهم ابطلها يا ربنا في التراب، اللهم ابطلها يا ربنا في الحفر، اللهم ابطلها يا ربنا في الآبار، اللهم ابطلها يا ربنا في المزارع، اللهم ابطلها يا ربنا في المقابر، اللهم ابطلها يا ربنا في المزابل، اللهم ابطلها يا ربنا في الأشجار وبين الأحجار، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا في ورق، ابطلها يا ربنا في قراطيس، ابطلها يا ربنا في ألواح، اللهم ابطلها يا ربنا في المعادن، اللهم ابطلها باسمه واسمها، ابطلها يا ربنا مورولة حسدا وحقدا وغلبة عليهم وغدرا لهم وغيرة منهم فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا عليه عظيم السر، اللهم يا ربنا اظهر يا ربنا سره، اظهر يا ربنا أسراره، اظهر يا ربنا أسرار هذه الأسحار، اللهم اظهر يا ربنا أسرارها، اللهم اظهر يا ربنا أسرارها، اللهم يا ربنا خبرنا ونبئنا بأخبارها، اللهم خبرنا ونبئنا بأخبارها يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم ابطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم ابطلها يا واحد يا قهار، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم انزعها يا ربنا انتزاعا، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فكها يا ربنا مرابطها، اللهم احرق يا ربنا اوراقها، اللهم فكها يا ربنا خيوطها وعقدها وغرزها يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اقلع يا ربنا غرسها، اللهم اقلع يا ربنا غرسها يا ربنا يا ربنا، اللهم انزع يا ربنا، انزع يا ربنا ثباتها، زحزحها يا ربنا زحزحها، اللهم زحزحها يا ربنا زحزحها، الآن يا ربنا تزحزح وتزحزح يا ربنا، الآن تفك يا ربنا وتحلل، الآن يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، ابطل هذه الأسحار يا ربنا، عليها عظيم الأسرار، عليها عظيم الأخبار، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا في قراطيس، ابطلها يا ربنا في ثياب، ابطلها يا ربنا بحولك، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، ابطلها يا ربنا لأجل الجنون والخبال، اللهم ابطلها لأجل الطلاق وعدم الوفاق ولأجل الهلاك والقتل والموت والدمار، اللهم ابطلها يا ربنا لأجل الأمراض، لأجل الأمراض والأدواء والأسقام، اللهم ابطلها يا ربنا لأجل الأمراض والأدواء والأسقام، اللهم ابطلها، اللهم فكها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، أظهر يا ربنا أسرارها، اللهم أظهر أسرارها، اللهم أظهر أسرارها، اللهم أظهر أسرارها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أظهر أسرارها، اللهم بينها لنا يا ربنا، اللهم اجعل الأرض تقذفها وتخرجها يا ربنا، اجعل الأجساد يا ربنا تقذفها وتخرجها يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا الأجساد تقذفها وتخرجها يا ربنا، واجعل يا ربنا الأرض تخرجها وتقذفها يا ربنا، بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم يا ربنا أظهر هذه الأسرار، اللهم أظهرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أظهر يا ربنا هذا السر، أظهر يا ربنا هذه الأسرار، اللهم أظهرها يا ربنا، اللهم أظهرها يا ربنا، اللهم أظهرها يا ربنا، اللهم أظهرها يا ربنا، أظهر يا ربنا هذه الأسرار، اللهم أظهرها يا ربنا، اللهم أظهرها يا ربنا، اللهم بينها لنا يا ربنا، اللهم بينها لنا يا ربنا، اللهم أظهرها لنا يا ربنا، اللهم أظهرها لنا يا ربنا. الله أكبر، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أظهر يا ربنا، أظهر يا ربنا هذه الأسرار، اللهم أظهرها يا ربنا، اللهم أظهرها يا ربنا، اللهم بينها لنا يا ربنا، اللهم بينها لنا يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا في أوراق، أبطلها يا ربنا في أوراق، أبطلها يا ربنا في كتب السحر العظيمة، أبطلها يا ربنا، أبطلها على الآيات القرآنية منكوسة ومطموسة ومحرفة. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها عليها السلاسل، اللهم أبطلها يا ربنا عليها الخرز، اللهم أبطلها يا ربنا محيطة، محيطة بالعقول، محيطة بالأجساد، محيطة بالحظوظ والنصير، أبطلها يا ربنا محيطة بالبيت، محيطة بالبيت، وقوية وعظيمة وشديدة. اللهم أبطلها يا ربنا، أظهر يا ربنا الأسرار، اللهم أظهر يا ربنا الأسرار، يا للأسحار القديمة تتجدد بالليل والنهار. اللهم يا ربنا بينها لنا يا ربنا، اللهم أظهر أسرارها، اللهم أظهر أسرارها، اللهم بين لنا يا ربنا ونبئنا بأخبارها. اللهم يا ربنا، اللهم أبطلها في هذه الساعة، أبطلها يا ربنا على إعاقة، أبطلها يا ربنا على عدم إفاقة، اللهم أبطلها على الجنون والخبال، اللهم أبطلها على الفقر والقلة والذلة والمهانة، اللهم أبطلها لأجل القتل، لأجل الحوادث والانقلاب، اللهم أبطلها يا ربنا لأجل الحوادث والانقلاب، اللهم أبطلها لأجل القتل والدمار، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها، اللهم أبطلها يا ربنا حسدا، حسدا وحقدا وغلا وغيرة وغدرة وخيانة وخديعة، اللهم أبطلها يا ربنا، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد يا قهار، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم هدها يا ربنا هدا، اللهم أبطلها يا ربنا لها 50 عاما، اللهم أبطلها يا ربنا لها 40 عاما، اللهم أبطلها يا ربنا لها 30 عاما، اللهم أبطلها يا ربنا لها 20 عاما، اللهم أبطلها يا ربنا لها 10 سنين، اللهم أبطلها يا ربنا لها 5 سنين، اللهم أبطلها يا ربنا يا ربنا تجددت أعوامها محفوظة، أعوامها مخدومة، أعوامها. اللهم أبطلها يا ربنا وأذهب أثرها، اللهم أذهب أثرها، اللهم يا ربنا أبطلها يا ربنا على السلاسل والقيود، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها في التراب وفي الحصى، اللهم أبطلها تحت الأحجار، اللهم أبطلها يا ربنا في الحفر في الحفر، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها في بيوت قديمة، أبطلها في بيوت مهجورة، أبطلها في بيوت قديمة، أبطلها يا ربنا في بيوت مهجورة، أبطلها يا ربنا في الأحواش، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا في الصبات، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها في بناية، اللهم أبطلها يا ربنا في جدار، اللهم أبطلها يا ربنا في الجدار، اللهم أبطلها يا ربنا مصبوب عليها، اللهم أبطلها يا ربنا في باطن الأرض، في باطن الأرض، في باطن الأرض، اللهم أبطلها يا ربنا، وأخرجت الأرض أثقالها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا سميكة، أبطلها يا ربنا عظيمة، أبطلها يا ربنا مخدومة، أبطلها يا ربنا محروسة، أبطلها يا ربنا رصدا عليهم، أبطلها يا ربنا رصدا، اللهم أبطل سحر رصد، اللهم أبطله يا ربنا، يرصدهم بالليل والنهار على اسمه وعلى اسمها على صورته وعلى صورتها وعلى آثاره وعلى آثارها، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا تمكن، اللهم أبطله يا ربنا تمكن، اللهم أبطله يا ربنا توغل، اللهم أبطله يا ربنا تغلغل يا ربنا وفي الجسد تخلخل، اللهم أبطله، اللهم أبطله تربطه، أبطله يا ربنا ملهقا ووثيقا، اللهم أبطله بحولك يا ربنا، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، وبطل ما كانوا يعملون فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أبطل يا ربنا هذا السحر، له أسرار عظيمة، له أخبار عظيمة، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، قويا متينا عظيما شديدا، ويتجدد ويتشدد ويتعدد ويتمدد، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، موروثا أبطله يا ربنا من الأجداد، أبطله يا ربنا في الآباء، أبطله يا ربنا في الأحفاد وأولادهم، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا لأجل الشقاء، أبطله يا ربنا لأجل العناء، اللهم أبطله يا رب الأرض والسماء، الله أكبر، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، نادمين، يا ربنا يا ربنا، الآن يندم الساحر والساحرة، الآن يا ربنا تحيط بالساحر والساحرة يا ربنا، ويحيط به عمله ويحيط بها عملها يا ربنا، وتنجي عبدك وأمتك، نجي يا ربنا المغلوبين، مغلوب فانتصر، نجي يا ربنا المغلوبة والمغلوبة بسحر عظيم، بسحر عظيم خطير له سر عظيم، اللهم يا ربنا اظهر يا ربنا سره، اظهر يا ربنا سره وبين لنا خبره، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من قاع البحار، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا من قاع الابيار، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا تحت امتار، اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه في الصناديق، اللهم اطره يا ربنا اطره في الحقائب الموصده، اللهم اطره يا ربنا مغلقا عليه، اطره يا ربنا عند ساحر وساحره، اللهم اطره يا ربنا عليه الخدام والحراس، اللهم اطره يا ربنا عليه السلاسل، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا عليه القيود، اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا موكل عليه ملوك الجن، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا موكل عليه عظماء الجن وسلاطين الجن وسحرة الجن وسحرة الجن وعليه الشياطين وعليه الشياطين، اللهم ابطلها، اللهم ابطله يا ربنا له اسرار، اللهم ابطل هذه الاسحار لها اسرار عظيمه، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا السهداء، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا احمر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا اصفر وابيض، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا منحوسا، اطره يا ربنا محفورا، اطره يا ربنا مربوطا، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا متصلا، اطره يا ربنا على الذبذبات، اطره يا ربنا على شعاع الشمس، اطره يا ربنا على ضوء القمر، اللهم اطره يا ربنا على الكواكب والنجوم، اللهم اطره يا ربنا، اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطلها يا ربنا لها عظيم الاخبار، اللهم ابطلها يا ربنا لها خطير الاسرار، اللهم ابطلها يا ربنا لها اسرار عظيمه، لها اسرار عظيمه يا ربنا ابطلها، قتلت قتلت قتلت واجهزت، اللهم ابطلها يا ربنا، قتلت واجهزت واقضت المضاجع وكانت سببا في سلب الحقوق، الله اكبر، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا لاجل السرقه، ابطلها يا ربنا لاجل لاجل لاجل كتم الفضيحه، لاجل كتم الفضيحه، لاجل كتم الفضيحه، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، قتلت واجهزت، اللهم ابطلها دمرت وعطلت، اللهم ابطلها يا ربنا فرقت، اللهم ابطلها يا ربنا امرضت، امرضت مرضا عضالا، اللهم ابطلها احرقت، احرقت احرقت قتلت، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها لاجل الحوادث والانقلاب والانقلاب والانقلاب، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها اعاقت، اعاقت واعجزت واعجزت واعجزت واعجزت، اللهم ابطلها، اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطلها يا ربنا لها عظيم الاسرار، لها عظيم الاسرار، لها عظيم الاسرار، اللهم ابطلها يا واحد يا قهار، اللهم ابطلها بحولك وقوتك وقدرتك، بسم الله، فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم، على ما اسروا، على ما اسروا، اسروا في انفسهم، اسروا في انفسهم، اسروا في انفسهم، نادمين، اسروا في انفسهم، اسروا في انفسهم، اسروا، اسروا في انفسهم، ابطل يا ربنا ما اسروا، ابطل يا ربنا هذا السر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا، اظهر يا ربنا هذه الاسرار، اللهم اظهرها يا ربنا، اللهم اظهرها يا ربنا على عظيم الاسحار، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اظهرها لنا يا ربنا، اللهم يا ربنا اقطع ما اتصل منها، اللهم احرق يا ربنا اوراقها، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا دمرها يا ربنا ودكها دكا، يا ربنا وهدها هدا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا وزلزلها يا ربنا، يا ربنا الان تزحزح، الان يا ربنا تزعزع، الان يا ربنا الان، الان يا ربنا الان، الان يا ربنا، الان يا ربنا تلقى، الان يا ربنا تخرج، الان يا ربنا تبطل، الله اكبر، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها في بيوت مهجوره، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا في السقف، ابطلها يا ربنا في الارضيه، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها، ابطلها يا ربنا في الزوايا، ابطلها يا ربنا في الاركان، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها في بيوت جديدة، ابطلها في بيوت قديمة، ابطلها يا ربنا في الأحواش، ابطلها يا ربنا تحت العتبات، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا عند الأبواب الخارجية، ابطلها يا ربنا عند الأبواب الخارجية، ابطلها يا ربنا عند الأبواب الداخلية، ابطلها يا ربنا في خزان الماء، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا في خزان الماء، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا يشربون منها ويغتسلون منها ويغتسلون بها ليل نهار، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا في خيوط وفي حبال موصولة.

السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قادر إن الله قوي إن الله مخرج ما تحذرون أخرج يا ربنا ما أسروه يا ربنا ويحذرون ألا يبان ويظهر اللهم أظهره يا ربنا اللهم أظهره أظهر يا ربنا سره أظهر يا ربنا خبره أظهر يا ربنا سره أظهر يا ربنا خبره وأبطله يا ربنا اللهم أطره يا ربنا في كتاب وفي ورقة اللهم أطره يا ربنا على أثره وأثرها اللهم أطره يا ربنا مخيطا أطره يا ربنا مبرومة أطره يا ربنا مخيطا أطره يا ربنا مسمرة أطره يا ربنا مسمرة أطره يا ربنا مثبتة أطره يا ربنا محكمة أطره يا ربنا مدبسة أطره يا ربنا محكمة أطره يا ربنا مخيطة أطره يا ربنا مخيطة أطره يا ربنا أبطل أطره يا ربنا مثبتة أطره يا ربنا مسمرة أطره يا ربنا أبطل أطره يا ربنا ثقيلة أطره يا ربنا عظيمة أطره يا ربنا مخدومة أطره يا ربنا محروسة اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله على نجاسة اللهم أبطله على نجاسة اللهم أبطله على نجاسة اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا فيه الخرز أبطله يا ربنا فيه السباحة أبطله يا ربنا عليه الخيوط اللهم أبطله يا ربنا عليه السلاسل اللهم أبطله يا ربنا عليه السلاسل اللهم أبطله يا ربنا عليه السلاسل اللهم أبطله يا ربنا عليه السلاسل وعليه السلاسل والقيود اللهم أبطله يا ربنا عليه الأساور اللهم أبطله يا ربنا بحولك اللهم أبطله يا ربنا بقوتك وقدرتك اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا قوية اللهم أبطله يا ربنا عظيمة اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك اظهر يا ربنا اظهر يا ربنا خبره بين لنا يا ربنا سره اظهر يا ربنا سره اظهر لنا يا ربنا أسراره أسرار هذه الأسرار هذا السحر أسرارها يا ربنا أسرار هذه الأسحار اللهم بينها لنا يا ربنا اللهم بينها لنا يا ربنا اللهم بينها يا ربنا وأبطلها وأبطلها يا ربنا كلها كلها كلها اللهم أبطلها يا ربنا مكتوبة اللهم أبطلها يا ربنا منفوذة اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها معقودة اللهم أبطلها معقودة اللهم أبطلها معقودة في حبال وفي خيوط وفي شعره وشعرها وفي ثوبه وثوبها يا ربنا وفي حجابها اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا يا ربنا أبطلها على عرق وعلى دم اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها في النعال في النعال اللهم أبطلها يا ربنا في الثياب وفي الملابس الداخلية اللهم أبطلها يا ربنا على اسمه واسمها اللهم أبطلها يا ربنا على شعره وشعرها وعلى ظهوره وظهورها اللهم أبطلها على صورته وصورتها اللهم أبطلها يا ربنا تتجدد بالليل وبالنهار اللهم أبطلها يا ربنا حسدا وحقدا وغلا وظلما وانتقاما وغيرة وغدرة وخيانة وخديعة اللهم أبطلها يا ربنا بحولك الله أكبر اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا فكا اللهم يا ربنا هدها هدا اللهم انسفها يا ربنا نسفا اللهم اخرجها يا ربنا اخراجا اللهم صهرها يا ربنا صهرا بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطله ان الله سيبطله فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار عليها عظيم الأخبار عليها عظيم الأخبار عليها عظيم الأسرار اظهر يا ربنا أسرارها اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا مسفية أطلها يا ربنا مأكولة أطلها يا ربنا مدهونة أطلها يا ربنا مرشوشة أطلها يا ربنا منثورة أطلها يا ربنا مذرورة أطلها يا ربنا مرسولة أبطلها يا ربنا مخدومة أبطلها يا ربنا محروسة أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها على كواكب النجوم أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا أبطلها أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بقدرتك أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بقدرتك أبطلها يا ربنا بحكمتك أبطلها يا ربنا بأمرك الآن تبطلها بأمرك، فالآن تبطلها بكلماتك، فالآن تبطلها بأمرك، فالآن تبطلها بكلماتك. بسم الله بسم الله، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا بأمرك، أبطلها يا ربنا بكلماتك، أبطلها يا ربنا بكلماتك، أبطلها بكلماتك التامات، أبطلها يا ربنا بدعواتنا، أبطلها يا ربنا بصلاتنا، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا بصدقاتنا، اللهم أبطلها يا ربنا بطاعاتها بطاعاتنا يا ربنا يا ربنا. فنفعها إيمانها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم لا تجعل لها اثرا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم انزع يا ربنا اثرها، انزع يا ربنا اثرها من الراس وسائر الجسد يا ربنا، من الحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها من الافراج، اللهم ابطلها من الكواكب والنجوم، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها اثرت على الارواح والاجساد، ابطلها يا ربنا على الروح، ابطلها يا ربنا على الجسد، ابطلها يا ربنا على الحظ، ابطلها يا ربنا على النصيب، ابطلها يا ربنا في باطن الارض، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا في الجبال، ابطلها يا ربنا في الاوديه، ابطلها يا ربنا في الشعاب، ابطلها يا ربنا في شجار، ابطلها يا ربنا في الاشجار معلقه معلقه، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا في كتب سحر وحولها من الجن التعابد من يخدمها ويحرسها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، الله اكبر، ابطلها يا ربنا بحولك، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اخرج من عليها، اللهم اخرج من عليها، اللهم اخرج من عليها، اللهم اخرج من عليها، اللهم اخرج من عليها، اللهم فك من عليها، اللهم اخرج من عليها، اللهم فك من عليها، اللهم فكه يا ربنا، فكه، فك فك فك فك رقبه، اللهم فك يا ربنا المربوط، فك يا ربنا المسجون، فك المسجون يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، فكه يا ربنا، فكه، فكه يا ربنا، فكه، واذهب يا ربنا سكرته، واذهب يا ربنا سكرته، واذهب يا ربنا سكرته، اللهم يا ربنا اذهب يا ربنا سكرته، اللهم يا ربنا الان، الان يا ربنا الآن يتيقظ، الآن يا ربنا يصحو، الآن يا ربنا يفك، الآن يا ربنا يفك، الآن يا ربنا يفك ويخرج يا ربنا من سجنه، أخرجني من السجن، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا، أخرجه من السجن يا ربنا، من كان في الجسد ومن كان في باطن الأرض ومن كان في البيت ومن كان حول البيت ومن كان في البئر ومن كان في البحر ومن كان في الوادي ومن كان في الشعاب ومن كان في الصحاري وفي القفار، يا ربنا يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اذهب يا ربنا سكرته، اذهب يا ربنا سكرته، اخرجه يا ربنا من سجنه، اخرجه يا ربنا من سجنه، بسم الله بسم الله بسم الله، يا مغيث المستغيثين اغثنا يا ربنا اغثنا، الان يا ربنا الان غوثا منك يا ربنا يا نعم المغيث، بسم الله بسم الله بسم الله، لله جنود السماوات والارض، بسم الله بسم الله بسم الله، الان يا ربنا يتيقظ يتيقظ من كان سكرانا وفي غفلة بسبب سحر عظيم، بسبب سحر عظيم، بسبب عقد عظيمة، يا ربنا يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الآن تذهب سكرته، الآن يا ربنا تذهب سكرته، ذكر وأنثى جني وشيطان مارد وعفريت ملك ومملوك، يا ربنا يا ربنا، كان في الجسد وخارج الجسد موكلا موكلا موكلا موكلا، وعليه سحر عظيم غله، وعليه سحر عظيم ربطه، ربطه وأسكره وأغلقه وأقفله، يا الله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا ما أسكره، بسم الله بسم الله، اللهم ابطل على السحر، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله، عليه سر عظيم، عليه اسرار عظيمه، عليه اسرار عظيمه، يا الله يا ربنا، اللهم فك يا ربنا رموزها، فك يا ربنا اسرارها، فك يا ربنا، فك يا ربنا الغازها، فك يا ربنا الغازها، فك يا ربنا الغازها، يا ربنا وابطلها كلها كلها كلها، ابطل هذه الاسحار ممن كانت وعلى اي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت، يا ربنا يا ربنا، بسم الله لا تبقي ولا تذر، الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر،